أنه لم يفرق بين كونه حارا أو باردا، فلما أنه أباح الإنسان أن يغمسه سواء كان حارا أو باردا دل على أنه لو مات فيه أنه لا يؤثر. نعم. هل هنا الدواء أقوى من الداء؟ لم يرد فيه، أنا ما أعتقد على أن الداء أكبر أو شيء، لكن أحدهم مكافئ الآخر، ولهذا ورد في الحديث إن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء، وفي رواية أيضا إنه يقع على جناحي الذي فيه الداء، إنه يقع على جناحي الذي فيه الداء. نعم. لو قال قائل الذين في الرحمة تموت. نعم. اي نعم. أخي يقول لماذا يعني يؤمر بغمسها وفيه قسمها؟ لأنها مؤذية، لأنها معتدية، هي اعتدت بالهجوم تقدم الداء. نعم. وهذه يعني قاعدة شرعية، المؤذي يقتل، أي مؤذي سواء كان مثلا كلبا أو حية أو عقربا، حتى لو كان في الحرم، الحرم الذي يعني لا, لا, لا, لا يؤذى فيه شيء يقتل في هذه الأشياء. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والحيث والكلب العقوم. وقاسوا عليها أيضا بالقياس كل مؤذن، كل مؤذن من هذا حتى ولو كان من غير هذه الأشياء المنصوص عليها فهو يقتل في الحرم. نقصده قبل أن تسقط في الإنام. نعم. نقصده قبل أن تسقط في الإنام. شيخ نعم. شيخ تقتل إذا كانت مؤذية تقتل. نعم تقتل، ولو سقطت في الإناء وماتت في الإناء فهي من مثل الذباب مما لا نفس له سائلة. نعم. لا، مسألة الغمس يعني هل فيه داء الأمر بغمسه؟ لا، خاص بالذباب، لأنه نص على العلة، قال فإن في أحد جناحه داء، نص على العلة، لكن يلحقه الحكم هو أنه إذا سقط وهو من فصيلة الذباب مثلا كالزنابير مثلا أو غيرها من الأشياء التي لا نفس لها سائلة، التي لا لها دم، يعني إذا منها قتلت ما لا يسيل دمها، هي فيها دم مثل الذباب لكن ما يسيل، فمراد يعني ليس له دم يخرج لقتل. فكل هذه الحيوان الحشرات التي لا نفس لها سائلة حكمها واحد، من حيث أنها إذا سقطت في الإناء أنها لا تنجسها ولو ماتت فيه، لكن هل مثلا تعامل كالذباب من حيث أن في أحد جناحها داء؟ لا، لأنه نص على العلة. نعم. نعم. الأخ يسأل يقول يعني هل الأمر للوجوب هنا إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؟ أنا ما رأيت أحد من تكلم عليه مسألة الوجوب، لكن على قواعد الأصوليين الأمر المطلق يقتضي ماذا؟ الوجوب، أن يقتضي الوجوب، وإن كان فيه الخلاف المشهور، يعني فيه أقوال عدة، هل يطلق على هل الأمر المطلق يشمل الوجوب، ينصرف للوجوب فقط، أو ينصرف للإباحة، أو ينصرف للندب لأن أقل مراتب الطلب، لأن الأمر فيه طلب، وأقل مراتب الطلب الندب، فنصرفه إلى أقل مراتب الطلب وما زاد اللي هو مسألة إيجاب العقوبة، لأن ما الفرق بين الندب والوجوب؟ الفرق بينهما كلاهما طلبهم الشارع، هذا صحيح، كلاهما طلبهم الشارع، لكن الوجوب فيه عقوبة على فرق، والندب لا عقوبة ليس فيه عقوبة على فرق، وكلاهما طلبهم الشارع، فيقولون أن الأمر فيه طلب، فأقل شيء لتحقيق هذا الطلب، تنفيذ الامتثال لأمر الطلب هو الندب، وما زاد على ذلك ما هو؟ ما هو؟ لا، ما زاد على ذلك اللي هو إيقاع العقوبة على الترك الوجوب، ما زاد على ذلك اللي هو إيقاع العقوبة على الترك أمر آخر لا نوجبه. هذا دليل من يقول أن الأمر المطلق ينصرف للندب، لكن الصحيح وما عليه جمهور الأصوليين على أن الأمر المطلق إذا ورد في نصوص الشارع أنه يقبل على الوجوب، إلا إذا دلت قرينة على صرفه للندب أو للإباحة أو غيره، لكن إذا من انصرف أمر مطلق هكذا ليس له قرينة تصرفه فينصرف رأسا للوجوب، لذي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم مثيرة من أمره. في الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالصبر، وهو ندبهم إليه. يعني الطعام حكم الشراب، إذا وقع الذباب في الطعام قالوا الحكم واحد، يعني حتى في الطعام، الطعام إذا كان سائلا أما إذا كان غير سائل كعيش مجبور مثلا لا. نعم يا شيخ. ما فهمت. يقول إذا عافت النفس مثل هذا الشراب هل يعد من الإسراف؟ لا، لكن لا يلقي مثلا، إنما إذا كان شخص آخر يقبله يشرب. وما إذا كان هو نفسه يقول لا أقبل هذا الشيء هذا لا. لا. لماذا؟ لأنه ليس الإنسان مثلا مأمورا، الأشياء المباحات كثيرة، فقد يعاف منها بعض الشيء بدليل أكل الضب. دليل الضب لما قدم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله مع أنه مباح، أكله خالد بن الوليد وقال بلا أكل لأنه لم يكن بغير قومي فأجدني أعافه. فدل على أن الإنسان في الأشياء المباحة له أن يأكل وله أن لا يأكل. نعم. لا، فرق بين مثلا كون أنك تشرب مثلا وبين أنك تفعل هذا الفعل. إيه نعم. نعم. لعل يأتي مثلا، لكن هل مثلا نلزمه أن يشرب؟ يعني مسألتين منفكتين الآن، ما أشوف أن الأمر بلو تحقيق أمر الشارع أن يغمسه، لكن هل نلزمه أن يشرب مثلا؟ لا. أنا أقول لا، يعني لا يلقي، لكن يعرض مثلا على شخص، كان شخص مثلا لا يعرف يشرب، لعل مثلا يأتي شخص آخر وقلنا أن مدام أنه غمسه فيه وامتثل أمر الشارع أصبح الآن الشراب من قبيل المباحات، أليس كذلك؟ أصبح الشراب من قبيل المباحات، فيكون حكم الأشياء الأخرى من الفواكه والأشربة المباحة. نعم. بأي قرينة؟ إذا كان في هنا قرينة يحمل، إذا كان في قرينة لا، فهذه ليست قرينة، هذه بالترتب، هذه الفاء بالترتب، يعني أن الغمس مترتب على ماذا؟ على سقوط الجزاء. نعم. المغموس فيه الشرب. إيه نعم. الله. هذه قرينة لا تقوى على صرف. هذه القرينة لا تقوى على صرف من الوجود. هذا عن قرينة أخرى. أما هذه القرينة لا تقوى على صرف. الأخ يعني رأي وجيه متفق بين الغمس والشرب. يقول لا، يقول بين مثلا الكون يريد أن يشربه وبين الكون لا يريد أن يشربه مثلا. يريد أن يشرب نفس الشراب وجب. والله ما تلاحظون نفس الحديث، إذا وقع الذباب في شراب أحد، لاحظوا معي، إذا وقع الذباب في شراب أحد، هل يمكن يفهم من هذا؟ والمسألة مطروحة للإخوان، يعني هل يفهم من هذا في شراب أحدكم أنه في الشيء الذي سيشربه؟ هل يفهم من هذا الشيء؟ إذا فهمنا من هذا الشيء يعني في شراب أحدكم، ما قال مثلا في إناء أحدكم، الذي هل يفهم من قوله في شراب أحدكم على أنه سيد لما قاله الأخ، على أنه الشيء الذي سيشربه الإنسان وبالتالي يجب عليه أن يغمسه؟ ما أدري والله. كان أحد الإخوان عنده رأي أو شيء. لا، هم قالوا لأنه أصبح معتدي، النص على هذا، هذا لأنه يجوز لأنه معتدي، هو الذي سقط. والله أما هذه يعني ملاحظة طيبة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، قل لعل يعني كونه في شراب يفهم منها أنه في الشيء الذي سيشربه الإنسان، وبالتالي إن أراد أن يشربه يجب عليه الندب، وإن لم يريد أن يشربه هو بالخيار يعني، أو الباب على الندب. ورد الشفاء رواية تالية. نعم. في إناء أحدكم. في إناء أحدكم، وهذه في شراب أحدكم، فيحمل المطلق على المقيد. ظاهر الحديث في شراب أحد، يعني مثلا إذا كان ما يريد أن يشربه لا يغمسه، والمسألة تحتاج إلى بحث. نعم. ما جاء في الآدمي المسلم لا يلبس. نعم. باب ما جاء في الآدمي المسلم، الآدمي المسلم لا يلبس بالموت ولا شعره ولحاجته انتصار. قد أجبنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم لا يلبس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا يلبس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس متفق عليه. حديث كلها اقسمه. وقال اقسمه بين الناس، وقال اقسمه، يعني قال وقال اقسمه، لأن لكان القاعدة في هذا مثلا اقسمه لاقسمه، يعني فعل الأمر هل تنطق الهمزة أم لا تنطق الهمزة، لأن لكان القاعدة في هذا. عبد الرحيم. نعم حسن. إذا كان فعل الأمر في بداية الكلام تنطق الهمزة، ومثلا اقسم كذا، اقرأ الكتاب، اكتب. إذا كان في وسط الكلام لا وصف. نعم همزة وصل. ثم قال اقسم، ثم قال اقسم بالتسهيل لا بالهمز. نعم نعم يا شيخ. كذلك ما لا تهمز، لا تكتبوا بالهمزة، تكتب بالألف فقط، ألف ألف وصل. وعن أنس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال وكانت أم سليم تدوفه في طيبها أو تدوفه تدوفه وكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم مطعم فيقيل عندها على ذلك المطعم، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصاها يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري في حديث سوق الزيبية برواية البسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن يوهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخبخبت له فشرب منه. فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات كبرى. رواه البخاري. عن عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصب منه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه في ثوبه فأعطاه منه، وقسم منه على رجال وقلم أظافرا فأعطاه صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. هذا عقد له المؤلف رحمه الله باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال، وأورد في أحاديث عن احتفاظ الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشعر إذا سقط من الإنسان فإنه طاهر، إذا حلق الإنسان شعره فإنه طاهر، وكذلك غير الإنسان من الحيوان مثلا إذا جز شعره فإنه طاهر. وهذا أخذ من قاعدة، يعني هل مثلا دليل الحياة، عقدوا لها قاعدة قالوا هل دليل الحياة هل هو الحس أو النمع؟ هل دليل الحياة الحس أو النمع؟ النمع معناها الشعر أنه حي، وبالتالي إذا قطع معناها فقد الحياة فأصبح ميتا، وإن قلنا أنه الحس فقط يصبح الشعر لا يوصف بحياة ولا موت. يعني هل مثلا مرة أخرى هل دليل الحياة هل هو الحس أو النمى؟ إيه نعم، هل دليل الحياة؟ الآن مثلا الميتة نجسة، لماذا؟ لأنها فقدت الحياة، هذه الحياة اللي فقدتها ما هو دليلها؟ هل هو الحس أو النمى؟ إن قلنا النمى دخل فيه الشعر، معناها أن الشعر إذا قطع أصبح ميتة ونجسة. إذا قلنا أن دليل الحياة النمى أصبح الشعر ميتة. إذا قلنا أنه الحس لا، لأن أصبح الشعر لا يوصف بلا حياة ولا موت. واضح أو غير واضح؟ إنما إذا قلنا أن دليل الحياة هل هو الحس أو النمى؟ الآن الميتة نجسة، لماذا؟ يعني النمو الشعر ينمو والأظفار تنمو وكل شيء مثلا من الحيوان ينمو. هنا فيقول إذا قلنا أن دليل الحياة عشان نحكم عليه أنه مثلا إذا فقدها أصبح ميت، إذا فقد الحياة الميتة هو ما فقد الحياة، الميتة هو ما فقد الحياة، أما الميتة الاصطلاحية لا، إذا فقدها بغير طريق شرعي. فيقول هل مثلا دليل الحياة هل هو الحس؟ إذا قلنا دليل الحس أصبح الشعر لا يحس، سأل يقطعه ويقصه ولا يحس، فدل على أنه لم يوصف بالحياة سابقا وبالتالي لا يفقدها فلا يكون نجسا. وإن قلنا أنه النمى الشعر إذا قص يكون نجسا يكون ميتا. الأصلع يكون ماذا؟ إيه نعم، لا الأصلع ليس له شعر أبدا، لا الأصلع ليس له شعر أبدا، لكن أي شعر ينمو أي شعر لا بد من صفاته أن يكون ينمو. والأحاديث يا أخوان دلت على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على كل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طلحة الأنصاري احتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أم سليم، أم سليم هي زوجته وهي والدة الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، تزوجها أبو طلحة وأمهرها إسلامه، جاء إليه فخطبها فقالت له إني مسلمة، فإن أسلمت فعلى بركة الله وإلا فلست بزوج لي، فأسلم وتزوجها. وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من الشجعان المعروفين، شارك في كثير من الغزوات، ويقال أنه قتل في معركة أحد 20 رجلا، قتل من المشركين في معركة حنين قتل 20 شخصا. ولما كبر وضعف قرأ قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، فقال لأبنائه ها قد دعانا الله للجهاد فأريد أن أنفر للجهاد، فقيل له نحن نكفيك نحن أبناؤك أنت الآن أصبحت كبير السن، فأصر إلا أن يجاهد، فركب البحر مجاهدا فتوفي في البحر وهو في الجهاد. فيقال أنهم بحثوا عن جزيرة ليدخلوه فيها فانتظروا 7 أيام ولم يتغير، انتظروا 7 أيام ولم يتغير له لم يظهر له رائحة حتى وجدوا جزيرة فدفنوا فيها رضي الله عنه. وأم سليم هي والدة أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه. وعروة بن مسعود لما قال قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع في أصحابه ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه رواه أحمد. عروة بن مسعود الثقفي هذا هو كان من زعماء الطائف أهل الطائف، وقيل هو الذي نزل فيه قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو أحد عظماء الطائف، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في والنبي قادم لغزوة الحديبية، فقال يصف اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصف محبتهم له، قال والله لقد رأيت كسرى ورأيت قيصر الروم ورأيت ما يصنع به أصحابه هناك، فوالله ما يصنع نبي كما يصنع أصحاب محمد، ولا رأيت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد، اللهم صل وسلم عليه. نعم في بعض الألفاظ المشكلة في هذا الحديث، مثلا النطع، النطع ما هو؟ هو الجلد القديم إذا دبغ هو النطع، وتدوف بمعنى تخلطه، تدوف بمعنى تخلطه، هذا معنى تدوفه، وقوله في سك ثم جعلته في سك يعني في طيب، نوع من أنواع الطيب يسمى سك، وقوله في جلجل، الجلجل مثل الجرس إلا أنه لا حصاة فيه، الجرس يكون في حصاة حتى يصير صوتا، أما الجلجل فلا، فهو مثل الجرس. وهذه الحديث كما قلنا تدل على اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم به صلى الله عليه وسلم، لكن يا أخوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن ينبغي الإنسان أن لا يغلو مثلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لم تنطبق عليه، أو مثلا سؤاله أو الاستشفاع مثلا أو الاستعاذة به أو الاستغاثة به أو مثلا يا محمد ارحمني أو اشفع لي أو أنقذني أو كذا، كل هذا يا أخوان لا يجوز. العبادات يا أخوان والسؤال ينبغي أن لا يوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والعبادات كلها توقيفية، لا يجوز للإنسان أبدا أن يحدث عبادة أو ينشئ عبادة من عند نفسه أبدا، العبادات كلها توقيفية من عند الشارع، ولهذا كما قيل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، العمل الحسن وما كان خالصا وصوابا، يكون خالصا فقط لا يكفي، لابد أن يكون صوابا يعني موافقا لما أمر به الشارع. وحرص التابعين والصحابة رضوان الله عليهم على أن لا يزيد في العبادات شيء يعني حرص منقطع النظير. ولعل سبقا قلنا قصة عبد الرحمن بن مهدي لما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه إمام دار الهجرة وإمام أهل الحديث الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فكان في شدة الحر، فقام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي قبيل الصلاة وخلع ثوبه الأول، كان عليه ثوبين، فخلع أحد ثوبيه ووضعه أمامه في الصلاة، فلما فرغت الصلاة جاء إليه مالك بن أنس وعاتبه عتابا شديدا، وقال الإمام مالك رحمه الله قال لعبد الرحمن المهدي لقد خلعت ثوبك في الصلاة وأنت قدوة، فأخشى أن يظن الناس أن خلع الثوب في الصلاة من السنة. لاحظوا مدى حرص الإمام مالك حتى لا يخلط مثلا بالشرائع بالعبادات شيء ليس منها، قال أخشى أن يظن الناس أن خلع الثوب في الصلاة من السنة، فينبغي الإنسان أن يحرص أنه ما يزيد من العبادات ولا يزيد شيء مثلا إلا إذا كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أن عبيد الله بن زياد وهو والي العراق رأى الناس، كانت حصوة المسجد في العراق كانت مفروشة بالرمل، فكان إذا فرغ الناس من الصلاة مسحوا جباههم من الرمل الذي يعلق فيها، فقام عبيد الله بن زياد وأمر بتغيير فرش أرض المسجد، أبدلها بحجارة صلبة كبيرة، قال حتى لا تعلم، قال لماذا؟ قال لأنه يذهب هؤلاء الناس يذهبون وهم يمسحون جباههم، فيأتي الأطفال الصغار مثلا ويرون هؤلاء يمسحون جباههم فيظنون أن مسح الجبهة بعد الصلاة من السنة. ثم يا أخوان يظنون أن مسح الجبهة من الصلاة من السنة، وهي كثير يا أخوان، أحيانا الإنسان مثلا يصرف تصرف بعد صلاة وبعد عبادة فيأتي شخص ويرى ويقلد ويظن أن هذا شيء من أنه من الشرع وأنه من العبادة وجزء منها. نعم، ولهذا ورد عليه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وفي الحديث الآخر لا تطروني كما أدرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني كما أدرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. آية ما هناك أنني عبد أرسل ونبي، لكن لست، لا ترفعوني فوق منزلتي من توجيه طلب الشفاعة إلي أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو شيء، لا، هذه كلها عبارات لله سبحانه وتعالى، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. إيه نعم، لا شك، لا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. تبرك مثلا بولي ولا بصالح بشخص، لا، لا يجوز. أنا بالنسبة للأجزاء. إيه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبرك به في حال حياته في أجزائه فقط، لكن غيره من الصحابة لا، لم يتبرك به. نعم إنها طاهرة. طاهرة. مثلا تقول أن الأجزاء غير الآدمي، نقول بأن هذا ليس فيه دليل على أنه خاص بالرسول. يعني مثلا الشعر، شعر الإنسان ليس بطاهر. لا، نقول الحديث هذا ليس فيه دلالة على أن الأجزاء الآدمي طاهر لأنه خاص بالرسول. طيب أين دليل الخصوصية؟ لأنه لا يجوز يعني التبرك بغير الرسول. لا، هو يعني هي المسألة ذات الشقين، يعني التبرك بها شيء آخر وكونها طاهرة شيء آخر، يعني مسألة ذات الشقين. التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء دلت عليه هذه الحالة بحال حياته، وكون شعره طاهر أيضا دلت عليه هذه الحالة، والحديث لا معنى يدل على أكثر من مسألة، يعني الحديث لا معنى يدل على عشرات المسائل يؤخذ من أحكامها، فكونه طاهر هذا حكم عام، أي مثلا شعر سواء كان مسلما أو كافرا فهو طاهر شعره، لا ليس خاص بالنبي ولا دليل على خصوصية، لكن التبرك لا، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كانوا مثلا يتبركون ببعضهم ببعض، ولا كانوا يتبركون ببكر ولا عمر ولا غيره. ندعي أن عنده إجزاء وشعر إذا ثبت أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر أنه شعر طاهر، يعني شعر كريم، أين له نثبت؟ أي نعم، لكن أين له نثبت؟ لكن إذا ثبت أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، نعم، أنه شعر كريم وشعر فيه بركة وشعر شريف، لكن ما أين له نثبت؟ نعم. أحسن. يعني مثلا نعلم أولا الحديث ما أبين من حي فهو كميت، ما أبين من حي، وهو قول الفقهاء أيضا ما أبين من حي فهو كميت، فإذا مثلا قطعت من الشاة مثلا يدها أو قطعت مثلا أذنها فما حكم هذا الذي يقطع؟ نجس، يعني حكمه حكم ميت، لكن إذا قطعت من سمكة فهي طاهر، ما أبين من حي فهو كميت. فإذا أبين في الشعر الذي يؤخذ مثلا من الشاة أو من البقرة مثلا أو غيره مما أكل اللحم، حتى قالوا حتى غير ما أكل اللحم الشعر لا ينجس، لا تحل الحياة، لأنه لا يوصف بحياة ولا موت، فإذا قطع منه شعر قص جزء من الشاة شعرها وهي حية فهو طاهر. نعم، لأن ميتته طاهرة، السمك ميتته طاهرة. نعم، ولهذا هم ما قالوا مثلا ما أبين من حي مثلا فهو طاهر، لا، قالوا حكمه حكم ميتة، ميتة الخروف مثلا نجسة، لكن ميتة السمكة طاهرة. قوله شيخ الأدمي المسلم. اي نعم، الأدمي الكافر، هذه سبق ان تكلمنا عليها في مسألة الحديث حذيفة بن اليمان ان المسلم لا ينجس، وان الظاهرية اخذوا مفهوم هذا الحديث، أخذ مفهومه فقالوا أن المسلم لا ينجس، دل على أن الكافر ينجس. نجاسة حكمية ولا غيرية؟ الجمهور قالوا أنها نجاسة في الاعتقاد وليس نجاسة حكمية، أنها نجاسة في الاعتقاد. يلحق بالمسلم؟ نعم يا شيخ. إيه نعم، أن الكافر نجاسته معنوية. دليل هذا، دليل أن نجاسته معنوية ليست نجاسة حسية، أن كانوا يخالطون أهل الكتاب ويسلمون عليهم، ولا شك أن مصافحتهم قدر الإنسان مثلا ينتقل من عرقهم وما أمر أحدهم مثلا بغسل يده ويأكلون معهم ويخالطونهم مثلا وربط في السالة وما أمر أحدهم نعم وربط في السالة في المسجد وربط في سالة المسجد نعم أمامة بن أثار وغيره نعم حديث اللي بعد باب ما جاء باب النهي عن الكفاء بجد ما لا يوكل لحمه وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السباع رواه أحمد وأبو داود والنسائي هذا بالله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا فإني أنهاكم يحذر ما صنعوا. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فقال وهو كذلك. لاحظوا معي أخوان يتأمل الإنسان هذا الحديث يعني في هذه الحالة الحرجة الإنسان في النزع الأخير يعني عادة أهم شيء عليه هو التوحيد.